بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ممتاز، أنا عندي النظم أيضا، فممكن نقرأ النظم ابتداء ثم بعد ذلك نأتي بمقدمة في تعريف الفرائض والمواريث، ثم نتكلم بعد ذلك بمشيئة الله تعالى عن المواريث والفرائض بشكل تفصيلي، بحيث لا نخرج من هذه الدورة بمشيئة الله تعالى إلا وقد فهمنا كل ما في الرحبية بمشيئة الله تعالى، ولن نعرج على كتاب آخر غير الرحبية، لأن الرحبية هي للمبتدئ والمنتهي، وهي مدار أو مرجع كل من ألف في هذا الفن. فنبدأ نقرأ قليل من الأبيات، ثم بعد ذلك نعرف تعريف لطيف للمواريث، ثم نتكلم على شيء من جملة عن المال، ثم بعد ذلك نتكلم على الآيات القرآنية أولا، وهي آيتين فقط أو ثلاث، فنشرحها شرح مبسط، ثم بعد ذلك بعد أن ننهي الدرس من خلال شرح الآيات، سنبدأ بعد ذلك بالتفصيل بالرحبية من بدايتها إلى نهايتها، وإن شاء الله تعالى لا نخرج من هذا، لا نخرج إن شاء الله من هذا الدرس إلا وقد استوعبنا، إن لم يكن كله فجله، إن لم يكن كله فعلى الأقل نفهم النبذة العامة والتصور العام للفرائض. فأقول نبدأ أولا بقراءة الأبيات. لا يقول أحدكم أن الفرائض صعب، العلماء أو الناس كثير صعبوا هذه المادة وجعلوها حجر عثراء أمام الطلاب وكأنها بعبع. أسهل مادة في فروع الشريعة أو فروع الفقه هي الفرائض، وسترون بمشيئة الله تعالى. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرض، إذ كان ذاك من أهم الغرض، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء، بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها، أفرضكم زيد ولاهيك بها، فكان أولى باتباع التابع لا سيما وقد نحاه الشافعي، فهاك فيه القول عن إيجاز مبرأ عن وصمة الألغاز، إلى ما قال المؤلف رحمه الله تعالى، وهي إلى نهاية كتاب الفرائض. فنقول بالله التوفيق أن المال ابتداء هو أحد الكليات الخمس أو أحد الضروريات الخمس الذي ما جاء الشرع إلا للحفاظ عنها، وما جاءت الشريعة إلا لتبيينها وجعل الضوابط في سيرها والردع لمن وقف أمامها أو أمام سيرها. فتدرسون في كتاب اسمه المقاصد مشيئة الله تعالى، نفرغ له درس بعد أن أكملتم، أنتم الآن أكملتم الفقه في أكثر من كتاب، وتدرسون إن شاء الله القواعد. فأيضا من أهم الأمور في دراسة الفقه المقاصد، المقاصد الشرعية. نعم أنتم الآن من خلال دراستكم للفروع ترون دائما نعرج ونقول أن الشافعية لا يقولون بالمقاصد ولا بالنيات ولا بسد الذرائع وإلى آخره، لكن ليس على إطلاقه، فهذا من زعم ذلك فهو مخطئ ولا شك. فالضروريات خمس كما يقول الفقهاء: الدين، النفس، العقل، المال، العرض، وزاد بعضهم سادسة وهي النسل، لكن لا شك أن النسل داخل في العرض. وأهم من ألف في هذا الموضوع وكتب فيه الإمام الشاطبي في مجلدين مقاصد الشريعة، ولعلنا إن شاء الله ندرسها ونعطيكم إن شاء الله إجازة فيها أيضا. فنقول أن الله سبحانه وتعالى لما كان هذا المال أساس لقوام الإنسان والأسرة والمجتمع والدولة والبشرية، كما في قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني لا يقوم البشر ولا يقوم الإنسان ولا يقوم المجتمع ولا تقوم الدول إلا بالمال. ولذلك هذه الأيام سياسة اسمها سياسة تركيع الشعوب، وهو الاقتصاد. فالمال له، نتكلم عنه إن شاء الله في غير هذا الموضع بدروس أخرى، سنتكلم إذا تكلمنا عن الضروريات وعن المقاصد بشيء مفصل. فطريق أخذه إما بالمعاملات كما هو في فروع الفقه، أو أسهل طريقة لأخذه وهو المواريث والفرائض، وهذه هي أسهل طريقة في كيفية تحصيل المال. ولما كانت هذه هي الكيفية السهلة والبسيطة واليسيرة والميسرة للإنسان بأخذها وهي الميراث أو الفرائض، لم يدع الله سبحانه وتعالى قسمتها للبشر، لم يدع الله سبحانه وتعالى قسمتها للبشر، بل تكفل من فوق سبع سماوات بقسمتها، ولم يجعلها لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب ولا لغيره. اللهم في بعض المسائل التي هي سنتروها إن شاء الله في كتابي أو في السنة أو في الإجماع، معتمدة ومعتضدة إلى أصل عام من القرآن. وليس هناك مسائل فقهية مبينة وموضحة بطريقة سهلة سلسة مثل الفرائض والمواريث، لأن الله سبحانه وتعالى جعلها واحد زائد واحد يساوي اثنين، لا تحمل إلا وجها واحدا، وليس كباقي المسائل الفقهية، ليست كباقي المسائل الفقهية التي تحتاج إلى استنباط وإلى قياس وإلى إعمال الآلة أو آلة الاجتهاد. فنقول أن ابتداء نتكلم بشكل موجز عن تعريف الإرث، ثم كلمة موجزة أيضا عن التركة، ثم بعد ذلك نتكلم عن الوارثون وكيفية طريقة أخذ التركة، ثم نعود لقراءة الآيات القرآنية وشرحها شرحا مبسطا بحيث يكون تسهيل، ترون من خلال هذا الشرح للآيات القرآنية بمشيئة الله تعالى أن الفرائض من أسهل المواد الفقهية بخلاف ما يدعيه البعض فيصعبه، وإنما صعبه الفقهاء وقالوا أنه أول علم يفقد لأن الناس لا يتعاملون به وهو مخصوص بالقضاء والإفتاء، فكثير ناس لا يهتمون به. فورد في بعض الأحاديث أنه أول علم يفقد حتى أنه يختلف الاثنان فلا يجدون من يفصل بينهم بالميراث. فنقول تعريف الميراث هو في اللغة كما ورد في له مصدر ورثا يرث إرثا وميراثا، وهو في اللغة انتقال الشيء من شخص إلى آخر أو من قوم إلى قوم أو من نبي إلى نبي كما ورث سليمان داود والعلماء ورثة الأنبياء. وأما في الشرع وفي الاصطلاح فهو انتقال المال أو انتقال الملكية من الميت إلى ورثته الأحياء، وسواء كان هذا المتروك مالا ثابتا أو عقارا أو حقا من الحقوق. وأما التركة فهي ما يخلفه الإنسان بعد انتقاله إلى الدار الآخرة من الأموال والحقوق المالية وغير المالية، يعني ما يسمى بالتركة، وسواء كان هذه التركة عينا يعني ترك ديون مثلا أو نقول هي ما خلفه الإنسان بعد موته من الأموال سواء كانت مالية أو غير مالية، هي ما يسمى عند الفقهاء بالتركة. وسواء كان على هذا الميت ديون عينية أو شخصية فإنه يسمى تركة. والحقوق المتعلقة بالتركة كثيرة. أول ما يبدأ بعد موت الإنسان تجهيز الميت، يجهز هذا الميت، فإذا جهز انتقل بعد ذلك إلى الأمور الأخرى وسنأتي إليها. ومعنى تجهيز الميت بعد موته مباشرة يحتاج إلى تغسيل من تجهيز الميت، يبدأ من غسل الميت وتكفينه وإلى قبره إلى أن يقبر. فهذه تحتاج أحيانا في بعض الأوقات إلى أموال، قد لا يوجد متبرعين مثلا. ثم بعد ذلك مباشرة يبدأ بقضاء الديون، وسنأتي ونتكلم لماذا بدأنا بقضاء الديون قبل الوصية على خلاف ما جاء بالقرآن بعد وصية يوصى بها أو دين. فيبدأ أول ما يبدأ بديون هذا الشخص، وكان قديما أو كان بأيام الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء لا يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم على من مات وعليه دين، لما ورد أنه يغفر له كل شيء إلا الدين. فإذا ما صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يكون فيه تعارض بين أن يصلي عليه فتشمله الرحمة وبين أنه لا يقضى لا لا لا يعني يصلي عليه فتشمله الرحمة وبين أن لا يغفر له لأن الدين ثابت عليه. ولذلك وارد في الحديث هل عليه دين، فقال صلوا على صاحبكم، أو قال في بعض لما بعض الصحابة قبل الدين والحوالة واحتيل وحيل إليه الدين انتقل مباشرة إلى هذا الشخص فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان هذا في بداية الأمر، لكن لم يمت الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وقد انتهت هذه الإشكالية. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم أو قال أن من مات وعليه وله مال فماله لورثته، ومن مات وعليه دين فعلي. فكان يقضي دين هذا الشخص من بيت المال. إذن تقضى ديون هذا الميت ابتداء، وينتقل بعد ذلك إلى ديون الآدميين، نقصد أول ديون الآدميين. ثم هل يقدم ديون الآدميين أو حقوق الله تعالى؟ خلاف بين العلماء. فعند الشافعية أن أول ما يبدأ بحقوق الله تعالى من الزكوات لأنها تتعلق بحق الله وحق الفقراء، وعند غير الشافعية أنه يبدأ أولا بحقوق الآدمي لأنها مبني على المشاحة، وحق الله سبحانه وتعالى قد يعفو عنه. وهناك أيضا قول وسط، فعند الشافعية أولا يبدأ بحق الله تعالى وهذا قول وهو المعتمد، القول الثاني يبدأ بحق الآدميين، القول الثالث هما سواء فيتزاحمان كما في سيأتي معكم في باب الخصوم المفلس فيتزاحمان عليه، وهو قول أيضا عند المالكية وعند الحنابلة. فعند الحنابلة بعد الديون، بعد ديون العباد يلتفت إلى ما عليه من الزكوات وحقوق الله تعالى من الكفارات والنذور وغيرها، وعند الحنابلة قول كقول الشافعية من أنه يتساوى فيه ديون حقوق الله تعالى وديون العباد. ثم بعد ذلك مباشرة تنفذ وصايا هذا الميت، بعد قضاء الديون تنفذ وصاياه، وهي لا شك أنها من الثلث. واستدل الفقهاء بأنه لا ينفذ إلا من الثلث بغير رجوع إلى الورثة، الثلث والثلث كثير لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص، الثلث والثلث كثير. واستدلوا بحديث أيضا ضعيف لكن قووا به هذا المذهب، إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم، فإذا زاد على الثلث فإنه يحتاج إلى العودة إلى الورثة، فإن أقره فبها ونعمة وإلا فلا. لحظة، وقلنا أنه إذا انتهى من تقسيم الديون، يعني إخراج من التركة من رأس التركة الديون، أولا جهز الميت ثم الديون ثم بعد ذلك الوصايا، وإنما قدم الفقهاء الديون على الوصايا، قالوا لأن الله سبحانه وتعالى قدم الوصية على الدين من بعد وصية يوصى بها أو دين حتى يهتم الناس بها، حتى يهتم الناس بها، لأن الديون هناك من يطالب به، هناك من يطالب به، وتقديم الوصية في الديون إنما هو للعناية والاهتمام بها ولحث الورث على تنفيذ الوصية حتى لا يتهاونوا في أمرها، لأن الأمر وكل إليهم، ولأن الوصية كانت تبرعا محضا ليس في مقابلها عوض. وقد تشح النفوس بأدائها وقد يبخل الورثة ويتهاونون في إخراجها بخلاف الدين، فإن هناك من يطالب بالدين وسيخرجه. ثم بعد ذلك نتكلم عن مراتب الورثة، وقلنا أن نحن الآن نبدأ بتمهيد، نحن سنبدأ بتمهيد حتى نصل بعد ذلك بعد هذا التمهيد إلى شرح الآيات القرآنية، وسترون بمشيئة الله تعالى أن الأمر بسيط جدا. فالورثة ليسوا كلهم في درجة واحدة وفي مقام واحد وفي مرتبة واحدة، وإنما يختلفون. فهناك أصحاب الفروض، هناك من هو صاحب فرض، وهناك أصحاب العصبات. فتقسم التركة على أصحاب الفروض أولا، فيعطى أصحاب الفروض فروضهم، وأصحاب الفروض هم من كان له فرض مقدر في الكتاب أو في السنة أو في الإجماع، فيبدأ بهم أولا، ثم بعد ذلك ينتقل إلى المرتبة الثانية وهم أصحاب العصبات النسبية. فالعصبة إما أن تكون بالنفس وهي نسبية، أو ممكن تقول أيضا نسبية وهي إما بالنفس أو بالغير أو مع الغير، والعصبة الأخرى وهي السببية. فالعصبة بعد إعطاء أصحاب الفروض المقدرة والسهام المقدرة في كتاب الله تعالى فروضهم وسهامهم، ينتقل بعد ذلك إلى العاصب، أو ينتقل بعد ذلك إلى العصبات، بعد أن يعطى أصحاب الفروض ينتقل إلى أصحاب العصبات، وسيأتي معنا إن شاء الله مفصل تفصيلا. ثم هل إذا أعطينا أصحاب الفروض ولم يكن هناك أصحاب عصبات هل يرد عليهم أو لا يرد؟ سيأتي معنا أن بعض الفقهاء يقول لا رد وإنما يعود إلى بيت مال المسلمين، وبعضهم يقول بالرد وهو المعمول به اليوم الرد على ذوي الفروض، وهذه إن شاء الله سنأتي لها بكل الأمثلة والمسائل ونحلها إن شاء الله. ثم ينتقل بعد ذلك وهي المرحلة الرابعة إلى ذوي الأرحام، إن لم نجد أصحاب فروض ولا أصحاب عصبات وليست ولا بيت المال غير موجودة مثلا، فإننا ننتقل إلى ذوي الأرحام وهم الأقارب الذين ليس لهم فروض وليسوا بعصبات كالخال والخالة والعمة والعم، لا ليس العم، العم من أصحاب الفرض من أصحاب العصبات وارث، ولكن العمة لا ترث، وأولاد البنات وكذا وبنت البنت أيضا، فهذهم هؤلاء لا يرثون وإنما هم من ذوي الأرحام. ثم سنأتي إن شاء الله ونفصل هل يرثون على طريق التنزيل أو التقريب. والرد هو أن نعطي أصحاب التركة من الفروض ثم الرد بعد ذلك إلى أصحاب الفروض إلا الزوجين، فإن الزوجين ليس بين الزوج وزوجته تقارب نسبي أو نسبي، وإنما التقارب بسبب النكاح، فلا رد لهما إلا أن يكون ابن عم. وينتقل بعد ذلك إلى الطريقة السادسة وهي العصوبة بالسبب، وهي للمعتق أو المعتقة، وهذا يكاد يكون الآن مفقود، فحيث إذا مات شخص وليس له وارث فإننا ننتقل بعد ذلك إلى من أعتق هذا الشخص فيرثه، فإذا لم يكن هذا المعتق فينتقل إلى عصبته الذكور دون الإناث. ولعلنا نأتي بشيء من التفصيل، ما الفرق بين يعني لماذا كانت المرأة مهضومة كما يقول الغرب والعلمانيين بأخذها للتركة على النصف من أخذ الرجل؟ سنأتي على ذلك الآن بشيء من التفصيل ونبين أن الذكر هو الذي أخذ الحظ الأقل وأن الأنثى هي التي أخذت الحظ الأوفر. ثم هناك أيضا أخذ من المال بطريقة الوصية، فالموصى له بما زاد على الثلث فإنه يعطى يعني بشرط إجازة أصحاب الأصحاب الفروض عند غير الشافعية ولو أوصى بجميع المال. والمصدر الأخير هو بيت المال، فإذا لم يوجد أحد من الورثة فإن الانتقال بعد ذلك إلى المرتبة الأخيرة وهي بيت المال. إذن طريقة الإرث إما بالفرض وهم أصحاب الفروض الذي سيأتي إن شاء الله وهي مقدرة ستة حبادة بس سيأتي مفصلا إن شاء الله، أو بالتعصيب والعصبة إما بالنفس وهو من إذا مات إذا انفرد أخذ جميع المال كالابن والأخ، كالابن والأب والجد وابن الابن والأخ الشقيق ثم الأخ الأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ الأب كما سيأتي معنا مفصل، ثم العم وابناء العمومة وهكذا، ثم الرد، ثم ذوي الأرحام، ثم بيت المال كما قلنا. ثم بعد ذلك يتكلمون الفقهاء على أسباب الإرث، كيف وصل الإرث إلى هذا الشخص، فإما أن تكون بطريق النسب وإما بطريق النكاح وإما بطريق الولاء كما قال صاحب الرحبية كما سيأتي معكم أسباب ميراث الورى ثلاثة. فالقرابة الأبوان والأولاد أو تقول الأصول والفروع والحواشي والفصول، فروع وهو الابن وإن نزل، والأصول وهو الأب والجد وإن علا، والحواشي وهو الأخوة وإن ابتعدت، والفصول وهم الأعمام. أو تقول الأصول والفروع ومن انتسب إليهم، فإن الأخوة تنتسب إلى الأبوة والعمومة تنتسب إلى الجدودة. هذه نحن الآن نتكلم بمقدمة، فإن شاء الله سنفصل هذه الأمور على بيت بيت كما وردت في الرحبية، ولكن نأتي فقط بتمهيد. السبب الثاني النكاح، فزيد لا يعرف هند وليس هناك بينهما ارتباط، لكن لما كان زوجا لها فإذا ماتت ورثها وإذا مات ورثته، ولكن بشيء من التفصيل ليس كالعصبات، وإنما يرث منها النصف في حال لو ماتت وليس لها فرع وارث منه أو من غيره، وهي ترث منه هو يرث منها النصف لو ماتت وهي ليس لها فرع وارث، ويرث منها الربع إذا ماتت ولها فرع وارث سواء كان منه أو من غيره. وهي ترثه وترث منه الربع إن كان له فرع، إن لم يكن له فرع وارث، والثمن إن كان له فرع وارث منه أو منها أو من غيرها. وقلنا سنعود الآن إلى أن نتكلم لماذا ورث الذكر ضعف الأنثى، وسنبين لكم أن العكس صحيح، وأن الذكر هو المهضوم وأن الأنثى لم تهضم في هذه المسألة كما يقول ويردد العلمانيون والغربيون. الطريقة الثالثة أو السبب الثالث من أسباب الميراث الولاء، وهو أن يكون لك عبد تعتقه، فإذا أعتقته فإن الولاء لمن أعتق، وهذا هو معنى الحديث، فإذا مات هذا المعتق فإن التركة لورثته، فإن لم يكن له ورثة فإنه يعود إلى المعتق، وإن مات هذا المعتق انتقل المال إلى عصبة المعتق من تعصب بالنفس، وليس العصبة بالغير ولا مع الغير، يعني العصبة للذكور فقط دون الإناث، ولعلنا نبين إن شاء الله لما لم يعطى الإناث هنا. فيخلص من هذا من هذه الأمور أن للإرث ثلاثة أركان: المورث والوارث والتركة أو الموروث، ولكل من ذلك شروط، هذه أركان ولكل ركن من هذه الأركان شروط. فيشترط في المورث أن يموت حقيقة أو حكما، حقيقة بأن علمنا موته يقينا، وحكما بأن يغيب هذا الشخص فترة من الزمن ثم يحكم القاضي بعد ذلك بأنه قد مات. إذا غاب إما بأسر الكفار أو سافر ولم يعد فترة زمنية، فسنأتي إن شاء الله ونفصل متى يحق للزوجة أن تطالب بالطلاق أو الفسخ، ومتى يحق للورثة أن يطالبوا أيضا بانتقال التركة إليهم. إذن الشرط أن يموت، لابد أن نتيقن أنه مات، وهنا هذا هو السبب المؤدي إلى انتقال الملكية إلى الوارث، فهذا هو المورث. إذن تحقق أن يموت قبل الوارث. وبالعكس أيضا، وهو الركن الثاني من أركان الوراثة أو الفرائض، وهو وجود الوارث عند موت المورث، يعني يشترط لهذا الشخص أن يرث أن يكون حيا وأن تكون حية عند موت هذا المورث. فلو أنهما ماتا معا بغرق أو هدم أو صدام أو حريق أو بأي صفة كانت ولا نعلم من المتقدم من المتأخر، فلا تورث زاهقا من زاهقين، لا يرث الابن من الأب ولا الابن من الأب، لا الأب من الابن ولا الابن من الأب ولا الزوج من الزوجة ولا الزوجة من الزوج، وكأنهم أجانب. فإذا مات ذهبوا مثلا بسيارة للعمرة الابن مع أبيه، ثم تقلبت السيارة ولم يصل الإسعاف إلا وقد ماتوا جميعا، ولم نتيقن من المات، من الذي مات قبل الآخر. ففي هذه الحالة يعتبر أجانب، فالأب أجنبي عن الابن فلا يرث منه شيء، والابن أجنبي عن الأب فلا يرث منه شيء. وقد يقول شخص قد ماتوا فكيف يرث؟ نقول من أولاد الابن لا يرثون من جدهم لأن أباهم مات أجنبي عن الأب، وكذا فروع وأصول الأب لا يرث أو لا يرثون من الابن لأن الأب، لأن الأب مات أجنبيا أو مات أجنبيا عن الابن. إذا الشرط الأول تحقق موت المورث حقيقة أو حكما، الثاني والركن الثاني وهو الوارث أن يكون حيا ولو لحظة، ولو لحظة بعد موت المورث. الثالث التركة أو العلم بكيفية نقل التركة، وهو بجهة أو العلم بجهة القرابة وبجهة الإرث، فمن يرث ومن لا يرث، ومن الممنوع من الإرث ومن المحجوب. فلا بد من معرفة بما يدلي هذا الشخص إلى الميت حتى يرث، فقد يرث النصف، وقد يرث الربع، وقد يرث السدس أو الثمن أو أكثر، وقد يكون محجوبا وقد يكون محروما. وهناك فرق، سيأتي معنا فرق بين المحروم وبين المحجوب، والمحجوب أيضا قد يكون حجب كلي وقد يكون حجب جزئي، فحجب حرمان أو حجب نقصان كما سيأتي معنا. ومن لا يتقن باب الحجب وباب الجهة والإدلاء إلى الميت يحرم عليه الإفتاء بالمواريث. ولذلك تجد القضاء إذا لم يكن لديه سلاح كافي في توزيع التركة ودراسة متقنة للفرائض، فإنه يخبط خبط عشواء في توزيع التركة، فيحرم أو يحرم أو يمنع من التركة من له الحق ويعطي من لا حق له بغير علم. فهناك موانع من التركة وهناك حرمان. فموانع الإرث بالأوصاف، أو هي الموانع هي الأوصاف التي بسببها أحرمنا أو حرمنا الوارث من الوصول إلى التركة، وهي كما قال الرحبي ثلاثة كما سيأتي معنا. ويحرم الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: قر وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. فالرق وهو العبودية، العلماء قاسوا العبد بالبهيمة فألحقوه بالآدمية بكونه مكلف في بعض الأمور، وألحقوه بالبهائم في كونه يباع ويشترى، فقالوا لا يملك شيء، إذن فهو لا يرث ولا يورث، لا يرث ولا يورث لأنه عبد. المانع الثاني القتل، على تفصيل بين العلماء، من هل كل من قتل مورثه لا يرث أو على تفصيل؟ فعند الشافعية مثلا مطلقا القاتل لا يرث، يعني سواء كان هذا القتل بحق أو بغير حق، وسواء باشر القتل أو تسبب بالقتل. فالسبب المباشرة أن يقتله مباشرة، يقتل أباه، يقتل أمه، يقتل زوجته، تقتل زوجها، هذه مانع من موانع الإرث، لا يرث قاتل. أو متسبب كان ذهب بعمرة ليتجمل مع أبيه أو مع زوجته أو مع زوجها، فيذهبون إلى العمرة فتتقلب السيارة ويؤدي إلى وفاة أحدهم، فإن الآخر لا يرث لأنه تسبب بالقتل، فسواء كان قتل عمدا أو خطأ أو حتى تزكية بأن أو شهادة أو تزكية عند الشافعية، كان يكون هذا الأب قاتل وليس هناك من يشهد عليه أنه قتل إلا ابنه أو إلا ابنه، فيذهب يجب على الابن أن يشهد على أبيه عند القاضي أنه قتل، ولا يحل له أن يكتم الشهادة، فيجوز له ويجبل يجب عليه أن يؤدي الشهادة إن لم يكن غيره شاهد، فإذا شهد وقتل بسببه فإن هذا الابن لا يرث أو الأب أو غيره، عاملناه بنقيض قصده، أو أنه زكى الشهود، كان هناك شهود غيره أو غير هذا الابن، فشهد اثنان زيد وعمر على أن بكر هو القاتل، وجاء ابن بكر فزكى زيد وعمر وقال هؤلاء شهود ثقات، ففي هذه الحالة لا يرث لأنه زكى الشهود. كذلك لو تسبب بأن أكل مثلا أكل موز، أكل حبة موز مثلا ثم رمى بالقشرة إلى الأرض، فجاء الأب والأم والمورث وداس عليها وتعرض إلى الانزلاق فأسعف إلى المستشفى فمات، فالشافعية يقولون بأن هذا الشخص لا يرث. إذن عند الشافعية مطلقا لا يرث حتى ولو كان بحق، بحيث كان جلادا لولي الأمر مثلا سيافا فأمر ولي الأمر بقتل هذا الشخص فكان المباشر للقتل بحق، الآن هو الابن وهو الجلاد، فإنه أيضا لا يرث. إذن عمدا أو خطأ أو متسببا أو مشاهدا أو مزكا لا يرث مطلقا. وعند الحنفية بقاعدة عندهم قالوا كل قتل أوجب الكفارة منع من الإرث وإلا فلا يمنع، وعند المالكية قالوا القتل العمد هو الذي يمنع من الإرث فقط، والحنابلة أيضا قالوا إذا كان مضمون بقصاص أو بدية أو بكفارة وإلا فلا. المانع الثالث من التركة هو اختلاف الدين، المانع الثالث من التركة هو اختلاف الدين، فإذا كان زيد مسلم وعمر أخوه كافر يهودي أو نصراني أو مجوسي أو فإنه لا توارث، لا يرث كافر أو لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هذا حديث صحيح وهو مذهب الأئمة. لكن أنا دائما أقول لو أن زيد هذا فلسطيني مثلا مسلم وله أخ يهودي وترك اليهودي مليار دولار أو 5 مليار دولار أو 10 مليار دولار، أو لأن اليهود دائما يعني متخصصين بالتجارة لأنهم يعبدون كروشهم مثلا، لا عيب، لكن نقول مثلا نفرض ومات عمرو اليهودي وليس له وارث إلا زيد المسلم، فهل نقول أن التركة هنا تنقل إلى شارون ليستعين بها مثلا على قتال المسلمين أو يرثه؟ أنا قلت هذا في أكثر من موطن أن يجوز للمسلم أن يأخذ هذا المال، ونتأول الحديث الذي فيه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم أن هذا في المرتد، وأنه في حال قيام الدولة الإسلامية أنه ينتقل ماله إلى المسلمين فيه، وإلا فإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فإنه يأخذ هذا المسلم يأخذ هذا المال. وخذت فترة طويلة يعني متحرج من هذا القول حتى وجدت من نسب هذه الفتية إلى الإمام أو الصحابي الجليل معاذ ابن جبل رضي الله عنه، وهو من جهابدة الفقهاء. وقال عندنا بأمريكا الوصية هي التي تقسم الإرث، ما فهمت، لكن لعلنا نأتي إلى الأسئلة بعد ذلك ونجاوب عليه. فأنا أقول الآن أن المسلم ممكن أن يأخذ هذا المال، وإذا كان العكس فلا يأخذ الكافر من المسلم شيئا. وإن كان قد ورد أيضا في الخلاف بين الفقهاء بالنسبة للمرتد، فالجمهور الفقهاء أن المرتد لا يورث أيضا. طيب، في يبقى في شيء نريد أن نفرق بين الممنوع من الإرث أو المحروم من الإرث وبين المحجوب. فالمحجوب له تأثير، أما المحروم كالمعدوم. الفرق بين المحروم والمحجوب أن المحجوب يكون له نوع تأثير على الغير. مثلا لو مات ميت، إذا مات الميت وترك أب وأم وأخوة أشقاء، فالمعلوم أن الأم ترث تارة الثلث وتارة السدس وتارة ثلث الباقي كما سيأتي معنا. في هذه الحالة ترث الأم الثلث فقط، إذا وجد الأخوة ترث السدس، لأنه يشترط لأخذها الثلث أن لا يكون للميت فرع وارث وأن لا يكون عدد من الأخوة. فإذا وجد عدد من الأخوة فإن الأم، كنا يشترط للأم أن ترث الثلث بشرط أن لا يكون للميت فرع وارث ولا عدد من الأخوة. فإذا وجد فرع وارث فلها السدس، أو عدد من الأخوة فلها السدس. لكن هؤلاء الأخوة قد يكونوا وارثين وقد يكونوا غير وارثين. فإن يكونوا وارثين كأن مات وترك أم وأخوة، فالأم لها السدس والباقي الأخوة. فإذا مات وترك أم وأخوة وأب، فالأم لها السدس والباقي الأب، والأم محرومة أو محجوبة بالأخوة وهم ليسوا وارثين. فهمتم؟ لكن لو أن الأخوة مرتدين أو كفار فكأنهم لم يكونوا، نحكم عليهم بالعدم، فنقول مات الميت وترك أب وأم فلها الثلث. إذن الفرق بين المحروم والمحجوب أن المحروم كوجوده كعدمه كالكافر أو المرتد، وأن المحجوب هو لا يرث لكنه يؤثر على غيره كالأخوة كما قلنا. وكذلك إذا توفي مثلا زوج وترك زوجة فإن لها الربع. فإذا كان للزوج أخوة مثلا أخ شقيق فالباقي له. فإن وجد ابن للميت للزوج وكان هذا قاتل أو كافر فكعدمه. إذن الباقي. طيب، إذن لو مات الميت وترك زوجة وأخ شقيق وابن، والابن كان قاتلا أو كافرا، فإن الزوجة تأخذ الربع ولا يحجبها الابن لأنه كأنه غير موجود، ويأخذ الأخ الشقيق باقي المال والابن كأنه معدوم. نعود الآن إلى الآيات، التوضيح بين الحجب الحرمان والنقصان. سيأتي معنا أن الأم مثلا ترث الثلث، فإذا وجد فرع وارث ابن للميت فإنها ترث السدس، هذا يسمى حجب نقصان. أما حجب الحرمان كان يموت الميت ويترك ابن وأب وجد مثلا، فإن الجد محجوب حجب حرمان. أما بالنسبة للمؤثر أنا قلت في فرق بين المحروم وبين المحجوب، فالمحجوب. إذن الآن نعود، إن بقي وقت أنتم بينوا لي إذا انتهى الوقت أو لا، لأنني الآن سأبدأ بقراءة الآيات ثم بعد ذلك نشرح شرح مبسط للآيات، ثم نسرد ما سرده المؤلف من كتاب الرحبية إلى نهايتها بمشيئة الله تعالى، وسيكون سهل علينا بمشيئة الله تعالى.